ديروا عليكم عشاكم ومن يحباب بشرب هيا ازرعوا في عجل ألا هيا ازرعوا في عجل وعاد لي في لقاكم يا أحبات مطلب هو عندي أعظم أمل ألا هو عندي أعظم أمل متى متى في حماكم حديكم أطراب وادخلكم من دخل ألا وادخلكم من دخل يا سادة الحي الباب مسكين طراب يسألك ما من سأل ألا يسألك ما من سأل هيا ذنوا كما من تقرب يصل كما من وصل ألا يصل كما من وصل قد لو زمن في الهوى والعشق شراق وغراب بلغ إلى قصى محل ألا بلغ إلى قصى محل والعشق مشراب ويا محلى يا خير مشراب يشفي جميع العلل ألا يشفي جميع العلل كم في الهوى يضانيني من متيم معذب يخشى نزول الأجل ألا يخشى نزول الأجل أقسم ربك قسم بعد وأقصى وقرب سبحان ربي وجل ألا سبحان ربي وجل ألا سبحان ربي وجل إذا بغى الله قرب يا فتى كل مطلب وعطى جميع الأمل ألا وعطى جميع الأمل من كان ربه معه يبشر إلى الخير يجذب مع صلاح العمل ألا مع صلاح العمل والمصطفى جادنا إليه يا أخوان ننزاب خير الرجال الأول ألا خير الرجال الأول عليه صلى إلهي ما سرى يونح غايب بارق براق واشتعل ألا بارق براق واشتعل